ويصدق وارثه. يعني إذا ماتوا له وارث بعد ما أقر بشيء مجهول ولا قد فسره، ما قد فسره في حياته. فيصدق وارثه فيما فسره حيث لا وصي، وإلا فسر بغالب ظن وتلزمه اليمين، تلزم الوصي. الوصي دون الوارث؟ الظاهر أن الوارث ما تلزم ولا ترد كالمقر. اليمين على الدفع؟ لا، لا، على العلم، على العلم والظن، وتكون على العلم. فإن لم يكن له قصد ولم يعرف الوارث ما قصد وحلف ما غلب في ظنه شيء، رجع في تفسيره إلى نظر الحاكم. لأن أبا يلقى واحد حاكم يستري يعرف ذا المسائل جوا حافظها حكام. ما شرطه يفسره، بقى يفسره بموجب العرف وبقاعدة إنه بالأقل، أقل شيء عين الحاكم والأقل قاعدة. بنجيبه ملابسات يعني قراين مرافقة للوضع تفسر للإنسان. قالوا قراين الأحوال تقيد المطلقات وتبين المجملات وتخص العمومات. فإن قال مال كثير أو نحوه كعظيم أو جليل أو خطير، أو قال كقول العوام عندي له من الحمد إلى البقرة أو من الذرة إلى الفيل، يعني كثير، فهو اسم لنصاب جنس فسر به. إذا فسره قال إنها غنم، إذا قال غنم هو اسم لنصاب المال الكثير. سواء هو فسر أشكال، لأنه المفروض أن هذي بيفسر فسر به من أي مال. إما لا قد يفسر غيره ما عاد في حاجتها في تفسير مجمل. فهو لنصاب جنس فسر به من أي مال من الأنعام أو الذهب أو الفضة أو الحبوب أو غيرها. حين يقول مال كثير هو مجمل، وش المال؟ فإذا فسره بأن المراد به حب فيجي نصاب، أو غنم فيجي نصاب، أو إبل فضة أو ذهب لا دونه، فلا يقبل تفسيره بدون النصاب من الجنس الذي يفسر به. أبا خلاف بين أصحابنا، فيجب أن الإنسان يتأكد أن هذه الأشياء ما هي منصوصة للأئمة، أنهم أن المخرجين بيجتهدوا فيها. يعني ما هي منصوصة عن النبي ولا عن الأئمة الأوائل، ما بالله يخرجوها للهادي والقاسم من إيجابة للزكاة فيها، ولا تجب الزكاة إلا في النصاب. وبه ناس من المحققين من أصحابنا بيفسروا الكثير بعشرة، أنهم بيقولون جمع الكثرة أولها عشرة. هو لا بأس به. يعني بحثنا ما بيحسن جمع الكثرة بعد الأولى. أيوة، غير انبه بعض المحققين من النحويين بيقولوا إن ما بشي فرق بين جمع الكثرة وجمع الكثرة، بينكروا هذه القاعدة بالكلية، منهم المحققين، بعض المحققين. بيقول الناس استخدمت أوزان جمع الكثرة في ثلاثة، مثل صيغة منتهى الجمع، مثل مفاعل ومفاعيل، استخدمت في ثلاثة وأربعة وخمسة، ومثل بها هنا ونسيوا. قال هنية إذا قال عندي له دراهم هي جمع، تفسر بثلاثة. وفي الأزهار ما هو ذكر الجمع، والجمع ينقسم إلى قسمين، هو ذي بيجي الجمع لثلاثة، وصيغة منتهى الجمع يعني جموع الكثرة هي من الجمع، جمع التكسير. جمع القلة أفعل وأفعل وأفعله وفعله والصحيح السالم هي خمسة أوزان، والباقي للكثرة، والباقي 20 وزن. إنك ما سبرت كلها، أقصد ما قدي محسومة المسألة. وأعلم أن ثمة فرقا بين اللفظ علي له وبين اللفظ عندي له أو معي له، فإن قال علي له مال كثير وفسره بنصاب من الإبل أو نحوها مما لا يثبت في الذمة لم يقبل مع عدم العرف، لأن ثبوت ذلك في الذمة نادر، ما بتثبت في الذمة الجمال، بل كان عرفها التليد ومغارب بلاد الجماعة وشماليها، كان بيقول عندي للتيسن جامع، والتيسن من القيميات، والقيميات ما تثبت في الذمة. وإن قال عندي له أو معي له مال كثير قبل تفسيره بنصاب من أي جنس كان ولو مما لا يثبت في الذمة أو لا نصاب له، نحو أن يفسر المال الكثير برأس من الخير، فإنه يقبل إذا كان قيمته نصابا. ومثل هذا الحكم يثبت في الوصية والنذر والخلع، لأن كلها تقبل الجهالة سواء كانت جهالة كلية أو بعضية، بخلاف المهر فلا يقبل إلا نوع الجهالة، ما هو كلية الجهالة. فإن قال علي له أكثر مما في يد زيد أو أكثر من مال زيد ثم فسره بأقل من ماله قبل قوله مع يمينه لاحتمال أنه أريد أكثر في البركة، لا إن قال أكثر من ماله قدرا أو عددا لم يقبل منه، لم يقبل منه إلا أكثر منه. والقول قوله في قدر مال زيد مع يمينه، والبينة على المقر له في الزيادة فيه. وغنم كثيرة ونحوها لعشر، هذه إجابة أبصر هناك قال كثير يفسر بنصاب، كان القياس إذا قال غنم كثيرة يفسر بنصاب من الغنم أحسن. ونحوها كدراهم، أبصر دراهم من جموع الكثرة، كدراهم كثيرة أو إبل أو بقر، كان ذلك لعشر من ذلك الجنس لا دونها، إذ لا بد للكثرة من فائدة زائدة على مطلق الجمع، والجمع لثلاثة فصاعدة. فإذا قال علي له دراهم، أبصروا أن جعل الجمع كله فسر بثلاثة وألغى الفرق بين جمع الكثرة وجمع القلة، ما زد اعتبر. فإذا قال علي له دراهم أو عندي له ثياب فإنه لا يقبل تفسيره بدون الثلاثة، لأنها أقل الجمع، ولا فرق بين قوله دراهم وقليلة وبين قوله دراهم. وكذا لو قال علي له أقل أكثر الدراهم كان ذلك لثلاثة. الله يتبارك. ما إليك.